يا مبتغي العاليات يا من يرتدي أعلى الرتب الله العلم أسمى غاية للمرتضى انظر إلى المولى الذي أهدى التحى قد زينا الدنيا وجار في المعالي والصحب وشع بالأخلاق علما وتقى بحر العلا الأوفى فبادر واغترب يا مبتغي العالي يا من يرتدي أعلى الرتب الله العلم أسمى غاية للمرتقى ركن المعالي ما هوى يوما ولا ساء الأدب كلا ولا جار سبيها في الشقاء مجد الهدى زكي المعالي والشرف يا مبتغي العالي يا من يرتدي أعلى الرتب الله أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي فقل لمن يهواه لا تترك أساليب الطلب للعلم والأخلاق قبل أن تنتقى يا طالبين العلم يا نعم الخلاف يا مبتغي العالي يا من يرتدي أعلى الرتب الله العلم أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي وازكى صلاتي تغتشي أذكى الأعاجم والعرب والآلاء والأصحاب ما الترب استقى ما غرد القمري أو ما الطير صاب يا مبتغي العالي يا من يرتدي أعلى الرتب الله العلم أسمى غاية للمرتقى